إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال حديثنا بحول الله وقوته موصولا في كتاب القصة الكاملة لخوارج العصر وقد تكلم المصنف حفظه الله تعالى حول تكلم على منظر من منظري فكر الخوارج في عصرنا وهو إمام ابن عبد العزيز الشريف المعروف بسيد فضل. وذكر عنوانا نقل فيه كلاما من كلام هذا الخارجي حول الحكم بالقوانين الوضعية، وقال قبل نقل أقوال سيد ينبغي الإشارة إلى أصول أسلافه من الخوارج المتقدمين، فإن تحريرها في هذا المقام يبين مدى التطابق بين الخوارج الجدد وأسلافهم. وقد ذكرنا في أسباب اختيار كتبه أنه أقرب القوم لقواعد وأصول الخوارج، يعني سيد فضل هذا أو إمام ابن عبد العزيز الشريف، فهو أشد الخوارج المعاصرين تأصيلا للتكفير وتوسعا فيه، وأقربهم لقواعد وأصول الخوارج المتقدمين. فمن أصول الخوارج المتقدمين أن ركنهم الركين وتكفير الحكام المسلمين أو الحاكم المسلم، تكفير الحاكم المسلم بسبب حكمه بغير ما أنزل الله. ويترتب على هذا الحكم أن المجتمعات الإسلامية أصبحت دار كفر ورد، يعني عند الخوارج. لماذا؟ لكفر الراية التي تعلوها. وعند بعض الفرق يعني من الخوارج يتوقفون في المجتمعات، وبعضهم يعدون أهل القبلة مجهولي حال، يعني لا يقال هم مسلمون ولا كفار، مجهولي حال. والبعض الآخر يسميهم دار خلط، وسوف يأتي إن شاء الله رب العالمين تفصيل ذلك كله في مبحث أوجوه الشبه، يعني بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين من أسلافهم. ومن أصولهم أيضا، يعني غير تكفير الحاكم المسلم، من أصولهم من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويعنون بالكافر الحكام وطوائفهم. هذه أصول الأسلاف عض عليها الحفدة بالنواجد: تكفير الحاكم، من لم يكفره فهو كافر. فإن الناظر في كتب ورسائل القوم التي تجاوزت 2000 كتاب ورسالة ومقالة يجزم أن المائدة الملتفين حولها هي مائدة الحاكمية. وأكمل سيد منظومة أصول أسلافه وتوج عقده الخارجية الذي يتوشح به، فسلب وصف الإسلام من أهل الإسلام وكفرهم، والبقية الباقية الذين عجز عن تكفيرهم هم مجهول حال، ووصف ديار الإسلام بأنها دار كفر وحرب. قال: ولا أعلم أحدا من منظر القوم خالف في هذه المسألة، وكل من خالفهم فهو من مرجئة العصر عندهم. لم يكفر الحكام، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ووصف ديار الإسلام بأنها دار كفر وحرب. هذه من خالفه فيها فقال إنها ديار إسلام فهو من مرجئة العصر. قال فارس الزهراني وهو من منظر الخوارج المعاصرين: يخاطب أتباعه قال: فامضوا على بركة الله ولا تلتفتوا إلى الوراء، واعلموا أن أعمال التفجيرات والكمائن هي من الأعمال المشروعة، سواء في دار الكفر الأصلي أو في دار كفر الردة كالسعودية والمغرب وباكستان، ومن فرق بين ذلك فهو إما من الجاهلين أو من علماء السلاطين. هذا نوع من أنواع الإرهاب الفكري كما قال شيخنا حفظه الله، لأنه لم يجعل لك مجالا ثالثا لتدخله أو تكون فيه، فهو فقط وأمثاله الذين معهم الحق الذي من خالفه دمغ بهذه الأوصاف من الجاهلين أو من علماء السلاطين، تلك الأوصاف التي ذكرها. وسوف يأتي أيضا أن هذا من عقيدة المقدسي وأبي قتادة، والقائمة تطول. قال سيد فضل: أما ما يقع على المسلمين من أحكام من جهة موقفهم من الحاكم الكافر فإنهم ثلاث فرق، يعني بالنسبة للحاكم الكافر هذا أمر منتهي. المسلمون الذين في بلده أحكامهم بالنسبة لموقفهم منه، فمن أظهر الإنكار عليهم فهذا إسلامه ظاهر، إلا أن ينتقض أي ينتقض إسلام من وجه آخر. والثاني من أظهر الرضا عنهم والموافقة على أفعالهم فهذا كفره ظاهر. والثالث الساكتون الذين لم يظهروا الإنكار على الحكام ولا الرضا. ثم إنه لما فرغ من وصف ديار الإسلام وأنها أصبحت دار كفر وحرب وردة انتقل إلى أهل الديار من المسلمين بحسب هذا الكلام الذي مر، فقسم الناس في ديار الإسلام إلى ثلاثة أقسام: فمن كان ثوريا حروريا يكفر الحكام وأتباعهم فهو من أولياء الله المتقين، وبمعنى أدق من فسطاط الإيمان كما قال شيخهم ابن لاد وسيأتي قريبا. ومن أظهر الرضا يعني عن الحكام وأفعالهم فهو كافر مرتد، ويدخل في ذلك حتى الفراش المسكين وإمام المسجد كما قال المقدسي، فكلام خوارج عصرنا يكمل ويفسر بعضه البعض. والقسم الثالث الساكتون، وهم الذين لم ينكروا على طوائف الحكام المرتدين ولم تظهر منهم موالاة لهم أو العمل عندهم. وسوف يأتي من كلامه أن أنصارهم الذين تشملهم دائرة التكفير المدافعين عنهم بالقول كالصحافيين والعلماء، أو المدافعين عنهم بالفعل كالجنود، فهذه الشريحة الواسعة من الناس هم كفار مرتدون لأنهم من القسم الأول عنده. وهناك شرائح واسعة من الخلائق يشملهم التكفير، فمن لا يكفر الحكام فهو كافر، ومنهم النواب ومن ينتخب النواب، فكل هؤلاء مرتدون عندهم. طبعا مرتدون على التعيين، يعني ليس هذا حكما ثم بعد ذلك ينظر في تنزيله على المعين، على التعيين. بهذا تستحل الدماء وبهذا ترتدى الأحزمة الناسفة. ثم قسم الساكتين من جهة أحكام الإيمان والكفر إلى ثلاثة أقسام. فالساكت في هذه البلاد لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: أن يكون ظاهره الكفر، أو يكون ظاهره الإسلام، أو لا يظهر منه شيء يدل على إسلام أو كفر. فمن كان ظاهره الكفر فمن كافر أصلي أو مرتد فهو كافر، ومن كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حكما، وهو المسمى بالمسلم مستور الحال، وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه، وذلك لأن علامات الإسلام هي أسباب ظاهرة رتب عليها الشارع الحكم لصاحبها بالإسلام فيثبت له حكم الإسلام. الثالث أو الرابع، الرابع من لم يظهر منه شيء يدل على الإسلام أو الكفر فهذا يسمى مجهول الحال، ولا يقال المسلم مجهول الحال، لأننا إذا قلنا المسلم فقد حكمنا له بالإسلام ولم يبقى حاله مجهولا، يكون تطلق عليه مجهول الحال، لا نعرف هو مسلم أم لا. وحكم مجهول الحال في هذه البلاد هو التوقف في الحكم عليه، ولا يستصحب له أصل معين، لا يستصحب له أصل، يعني لا يقال هو مسلم باعتبار أن الديار ديار إسلام. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، باعتبار أن الأصل في المسلم في من في ديار الإسلام أنه إيه؟ مسلم. لا يقال هذا، ولا يبحث عن حاله إلا أن تدعو الحاجة إلى معرفة حكمه فيتبين أمره، ولا يحكم عليه إلا بظاهره، وعند العاجز التام عن إثبات الظاهر يحكم له بحكم الدار مع اعتبار حال سكانه. هذا كله من كلام هذا الخارجي سيد فضل. قال المصنف: وقبل الرد على هذه الترهات الخارجية، فإنه يفهم من كلامه أن ديار المسلمين لما حكمت بالقوانين الوضعية فلا نحكم لرجل أو امرأة بالإسلام إلا وفق هذه القيود، وهي أن من كان ثوريا ويكفر الحكام فهو من أهل الإيمان الخلص، هذا في فسطاط الإيمان. أما من عمل في وظائفهم وبالذات الوظائف ذات الطابع العسكري فهو الكافر المرتد، ومن لا يكفره فهو كافر مثله. قال: ولنا مع هذه الأنفاس الحرورية وقفات. قوله الساكتون أغلب السكان غير صحيح، فإن الغالب كفروا بموجب المكفرات الهائلة، أعوان الحكام، أعوانهم بالقول كالإمام المسجد مثلا، أعوانهم بالفعل كالجند، من لا يكفرهم من النواب، من ينتخبهم أي النواب، فلا يبقى بعد هذه المكفرات إلا النزاع من أهل القبلة أي القبلة. ومع ذلك لو تنزلنا مع الحروري المراوغ وقلنا إن غالب الأمة بزعمهم هم ساكتون، فإن هؤلاء الساكتين بموجب القيود الجديدة في التقسيمات الأخيرة هم كفار مرتدون أو مجهولو حال. وأكد جهالة حالهم بعدم جواز وصفهم بأنهم مسلمون، فالساكتون ممن أثبت لهم وصف الإسلام في ديار أهل القبلة اشترط فيهم شرطين حسب ظاهر كلامه حتى يحكم لهم بإسلامهم، هما: الشرط الأول ظهور شعائر الإسلام عليهم، وقد ذكر علامات يعني في شعائر الإسلام منها، فقال: أما العلامات التي تكفي بذاتها لإثبات حكم الإسلام لصاحبها فمنها النطق بالشهادتين بالصلاة منفردا أو في جماعة، الأذان لأنه متضمن للشهادتين شهادة رجل مسلم له، أما السلام والسمات الظاهرة كاللحية وغيرها فهي قرينة لكنها غير كافية في بابها لإثبات الإسلام للساكت. الشرط الثاني أن لا يصدر منهم أي مشاعر رضا تجاه الحاكم أو موافقة، فإن فعلوا ذلك ينتقلون من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر عنده، يعني لا يكون دائرة المعصية أو دائرة الجهل إلى دائرة الكفر. ولذلك قيد كلامه بإثبات الإسلام له ما لم يعرف عنه ناقض من نواقض الإسلام، ليس نواقض الإسلام التي نعرفها، بل أعظم ناقض عندهم موالاة الحكام المرتدين على حد زعمهم، فهذه الخطيئة التي لا تبقي ولا تذر. فأقسام الساكتين: من ظهر منه شعائر الكفر والردة فهو كافر مرتد، ومن ظهر منه شعائر الإسلام فهو مسلم ما لم يظهر منه ناقض، والقسم الثالث الذي لم تظهر منه شعائر الإسلام الظاهرة فهو مجهول حال. وبموجب القواعد الحرورية والأنفاس الحرورية أن كل السائرين في طرقات ديار أهل القبلة ممن لم تظهر منهم العلامات الأربعة الحكمية فهم مجهول حال، ولو كان السائر في عقر دار الإسلام وبجوار الحرم المكي أو المدني، ولو كان إزاره إلى نصف ساقه ولحيته غطت ما بين منكبيه والدار دار إسلام، ولم يشاهده سيد يصلي أو يرفع شعيرة الأذان أو ينطق بكلمة التوحيد أو يأتي برجل ثبت يشهد بإسلامه عند القوم ويقسم لهم هذا الشاهد بأيمان مغلظة أن رفيقه مسلم، وإلا فهو مجهول حال ولا يحكم له بالإسلام. وأكد سيد جهالة حاله فقال: ولا يجوز أن نقول عنه مسلم مجهول الحال، لأنه لا بد أن يعتمد إسلامه هو أولا ويمرره. فهؤلاء لما كفروا الحكام وحكموا بأن الديار ديار كفر تبعا للراية، أقل ما قالوا أننا لا نقول في أهلها أنهم مسلمون إلا بظهور هذه الشعائر، فليس الأصل فيهم أنهم مسلمون لأنهم في ديار إسلام، لأنها ما صارت ديارة لم تعد ديار إيه؟ ديار إسلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته في أحد موضعين ميز فيهما أهل السنة عن الخوارج، قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. وأما سيد خوارج عصرنا فقال: ونسمي أهل قبلتنا مجهول إيه؟ مجهول حال. إن التشوف الكبير للتكفير الذي يعقبه تعطش شديد للدماء هو الذي دفع سيد الخوارج أن يكفر جماهير الأمة ثم يحكم على البقية الباقية بأنهم مجهول حال. إن من يقرأ كتب سيد المذكور يتضح له أن اطلاعه على كتب أهل العلم ليس بالقليل، يظهر هذا من نقولاته التي يوظفها في خدمة منهجه الخارجي. لكن هل نفعه ذلك بشيء؟ لم ينفعه ذلك بشيء اطلاعه على كتب أهل العلم، لأنه زائغ والعياذ بالله رب العالمين، ولأنه صاحب هوى، ولأنه حاد عن سبيل السلف الصالحين واتبع الخوارج المتقدمين. فكانت كثرة قراءته لكتب أهل العلم وبالا عليه، لأنه يستغل بعض كلامهم في إضلال الخلق والعياذ بالله بتأويل الكلام على غير وجهه الذي أراده قائله. قال: ولا أظن والحال كذلك أن يخفى عليه استعمال حكم الأعم الأغلب الذي قال به جماهير أهل العلم في الحكم على الديار وإثبات العصمة. حكم على الديار الإسلام أن من فيها مسلمون، الأصل فيهم أنهم مسلمون، يعني يقول هذا شيء لا يخفى عليه لأنه واسع الاطلاع. قال الجصاص: ألا ترى أن الحكم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل، حتى صار من في دار الإسلام محظورا قتله، مع العلم بأن فيها من يستحق القتل من مرتد وملحد وحربي، ومن في دار الحرب يستباح قتله، مع ما فيها من مسلم تاجر أو أسير، وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجري حكمها. كذلك مما يهدم قواعده الحرورية أن الساكت، هذه القاعدة قاعدته، أن الساكت لا يحكم له بإسلام، هكذا قال. قوله صلى الله عليه وسلم: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والحديث في الصحيحين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا أخرجه مسلم. والإنكار درجات، ومن درجاته الإنكار بالقلب. فهل نقب سيد عن قلوب أهل القبلة قلبا قلبا فعرف أنهم لم ينكروا بقلوبهم ما يصدر من الحكام من تجاوزات؟ لأنه جعل ضابطا عجيبا الإنكار على الحكام، هذا أمر كيف تعرفه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من الإنكار الإنكار بإيه؟ بالقلب، عند العجز عن الإنكار باللسان أو باليد، أو كون ذلك لا يبيحه شرع الله تبارك وتعالى. فكيف يعرف أن من حكم عليه بكفره لعدم إنكاره، كيف يتأكد أنه غير منكر بقلبه؟ هذا شيء مستحيل. يقول: فهل نقب سيد عن قلوب أهل القبلة قلبا قلبا فعرف أنهم لم ينكروا بقلوبهم ما يصدر من الحكام من تجاوزات تصل أحيانا إلى المكفرات. هذا واقع. قال إن الشريعة ارتضت من المسلم أدنى درجات الإنكار وهو الإنكار بالقلب، وأثبتت الإيمان لمن ينكر بقلبه، والمنكر بالقلب ساكت بطبيعة الحال. فالشرع وصف الساكت عن المنكر بيده ولسانه ولكنه أنكر بقلبه، وصفه بأنه مؤمن. وصف الساكت عن المنكر بيده ولسانه ولكنه أنكر بقلبه، وصفه بأنه مؤمن، لأنه قال وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، معنى ذلك أنه إن أنكر بقلبه فإنه إيه؟ مؤمن، وذلك أضعف الإيمان إن أنكر بقلبه. وأما سيد الخوارج فإن الساكت من جماهير الأمة عنده هو مجهول الحال، هو مجهول الحال ومرتد، وسلب منه وصف الإسلام وحذر أتباعه من وصف مجهول الإسلام بأنهم أسلمون. والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، ما الذي يروم أن يقصد ويريد، ما الذي يروم إليه سيد خوارج العصر بهذه الأصول الخارجية والتقسيمات الحرورية؟ من المستحيل أن تكون هذه التقسيمات والتفريعات عنده هباء منثورا، إنما لما آرب في نفسه أفصح عنها بنفسه في كتابه، فقد قال وأما من جهة أحكام القتال فالمسلم معصوم بإسلامه أينما وجد. هذه كلمة جميلة، لكن من هو المسلم المعصوم بإسلامه؟ قال فالمسلم معصوم بإسلامه أينما وجد في دار الإسلام أو دار الحرب، ولا يجوز قتله أثناء قتال الكفار إذا كان مختلطا بهم ويمكن تمييزه إلا لضرورة، وهذه مسألة تترس الكفار بالمسلمين، وإذا كان مختلطا بهم ولا يمكن تمييزه عنهم بعلامة فلا مؤاخذة في قصده بالقتل، والحال هذه. ولما مع هذا الكلام وقفات، قال فالمسلم معصوم بإسلامه عبارة جميلة منه، لكن من هو المسلم عنده؟ المسلم عنده هو الذي سلم من سهام الكفر والردة عنده، وكان على شاكلته ممن أنكر على الحكام، وحتى هؤلاء الذين ينكروا على الحكام فإنه استباح دماءهم في صورة واحدة كما سيأتي. إن سيد فضل بهذا الهوس الخارجي أصل الأتباع أحكام دماء سكان ديار الإسلام، فكفر خلائق شتى، ثم أثبت الإسلام لدائرة ضيقة وقلائل، وحتى هؤلاء القلائل أي الذين أثبت لهم الإسلام والذين تكرما ووصفهم بالمسلمين يقسمون عنده من ناحية حكم دمائهم إلى قسمين: المختلطين بالكفار، وسيأتي أن المقصود بالكفار هنا الحكام وطوائفهم، ويمكن تميزهم، يعني مختلطين بالكفار ويمكن تميزهم فلا يجوز قتلهم إلا لضرورة، يعني أيضا هم يقتلون ولكن لم يسلم منه أحد، كأنه يريد أن يعيش في الدنيا وحده. فمن سلم من التكفير إن اختلط بالكفار فإما أن يمكن تميزه، هذا لا يجوز قتله إلا في مسألة التترس، فهو أيضا يجوز قتله، وإن لم يتميز فمن باب أولى هذا يجوز قتله ولا مؤاخذة في قصدهم بالقتل لأنه لا يتميز من الكفار. فمن سلم منه إذن؟ هو إن سر التفجيرات وسفك الدماء في ديار أهل القبلة ينكشف عند هاتين العبارتين. فالأنفس في العالم الإسلامي حسب هذا الهوس الخارجي هي كفار مرتدون، الأنفس إيه؟ في العالم إيه؟ الإسلامي كفار مرتدون، قتالهم أوجب من قتال اليهود والنصارى وهم الحكام وطوائفهم. كفار من أهل الذمة، وهؤلاء سقط عهد ذمتهم كالسفير، والأمان أيضا عهد أمانهم سقط لارتداد الحاكم، وصاروا أهل حرب كما سيأتي نقل ذلك حرفيا. مجهول الحال الذين هم غالب الأمة باعتراف، وهؤلاء يجوز قصدهم بالقتل ولو لغير ضرورة، لأن العاصم لهم من الذبح الإسلام، وهنا لم تثبت لهم العصمة لأنهم مجهولو الحال. فهذه ثلاث شرائح عريضة من السكان والأنفس التي هي في ديار الإسلام، يبيح بل يشرع قتلهم. وهنا يتبين السر الغريب عند سيد عندما جاء إلى هذه النقطة فقال عند ذكر مجهول الحال: ولا يجوز أن نقول عنه مسلم مجهول حال، لأنه إذا وصف بالإسلام فلا يكون عندئذ مجهول الإيه؟ مجهول الحال. الرابع مسلمون، وهؤلاء يقسمون في حكم قتلهم إلى قسمين: من هم المسلمون الذين يظهرون الإنكار على الحكام، لا أقول الذين ينكرون لأنه ممكن أن ينكر بقلبه ولا يعرف هو، بل يظهرون الإنكار. فهؤلاء في حكم قتلهم قسمان: إذا كانوا متميزين عن الكفار فلا يجوز قتلهم إلا في حالة التترس، أي في حالة الضرورة. القسم الثاني غير متميزين، وهؤلاء يجوز قصدهم بالقتل لضرورة وغيرها. بموجب هذه التقسيمات يتضح للقارئ أن سيد الخوارج لم يبق على وجه الأرض نفسا واحدة معصوما، فالجميع يقتل إما للضرورة أو لغير الضرورة. وبهذا الطرح والبيان يزول وجه الغرابة في تقرب شباب الإسلام إلى الله بدماء المعصومين من أهل قبلة وذمة، فإن القتل بموجب هذه التنظيرات والأصول الخارجية إما كفار مرتدون، أو كفار سقط العهد عنهم والأمان، أو فئة مؤمنة يجوز قتلها في حالة تميزها للضرورة ولغير ضرورة في حالة عدم تميزها، وإما مجهول حال فيجوز قتلهم لضرورة أو غير ضرورة لأن عصمة الإسلام لم تثبت. الله أكبر، انتهى الأمر. وبموجب هذا العفن الحروري كفر الملايين من أهل القبلة الذين حكم عليهم بالردة. ما بالك بشاب اعتقد هذا الكلام وجعله دينا؟ لا شك أن أرخص شيء يكون عنده بعد هي الدماء، هي الدماء. إن الواقع في أذهان الكثير أن هذه التفجيرات وسفك الدماء نتيجة غلط في فهم حديث، هذا ما كنا نفهمه قبل، أو عدم ضبط لمفاهيم الولاء والبراء، لكن هذا الطرح والبيان ينفي ذلك كله. فالاستقراء يقول: إنها عقائد خارجية سالفة توشحت بلبوس عصري. ينبغي أن يفهم هذا الكلام جيدا حتى تقدر هذا الفكر قدره، وحتى تعلم من هؤلاء الذين يسفكون دماء المسلمين ويفجرون أنفسهم في ديار الإسلام، وما هي أصولهم التي بنوا عليها هذه الأفعال. لأنك إن اعتقدت أنه مجرد فهم في حديث سيكون حديثك معه على هذا النحو، أنك ترفع عنه شبهة، هذا فكر متأصل متجذر في عقولهم وقلوبهم. ولا ينبغي أن يظن لحظة واحدة في أن سيد الخوارج يقصد قتال أهل الكفر الأصلي، فإن المانع من ذلك ركنان كل واحد أقوى من الآخر. الأول أصوله السابقة حكم أنصار الطواغيت ووجوب جهاد الحكام المرتدين، وأن جهادهم يقدم على قتال اليهود والنصارى، فكلامه كله في ديار الإسلام وأهله، وقوله أما ما يقع على المسلمين من أحكام من جهة موقفهم من الحاكم الكافر، هذه المقولة تؤكد بشكل قاطع أنه يقصد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه رفض في كتابه الآخر العمدة أن يستر عورته الخارجية وأصوله الحرورية، حيث قال: ويشترط آخرون تميز الطائفة الكافرة عمن يخالطها من المسلمين. وهذا واقع، فالطائفة المناصرة للحاكم الكافر عادة ما تكون متميزة بلباس معين، ولها معسكرات محددة. ينقل كلام أهل العلم في الكفار الذين يعيشون في ديار الإسلام، فيقولون يتميزون بلباسهم ويتميزون بما يرتدونه ونحو ذلك وبهيئتهم الظاهرة. هو ينزل هذا على الحاكم فيقول هذه الطائفة الحاكم وأعوانه في العادة يكون لهم لباس معين، يعني مثلا رداء الجيش ونحو ذلك، ولها معسكرات محددة وأماكن معلومة، وهذا لا يخفى على أحد. صحيح، الجنون فنون. وأما إذا غالطهم مسلمون فإما أن يكونوا ليسوا من الطائفة الكافرة أصلا وغالطوهم حال القتال، وإما أن يكونوا من الطائفة ولهم حكم الإسلام في الباطن كالمكره ومن يكتم إيمانه ليتجسس عليهم. وهؤلاء جميعا لا يخلو حالهم من أحد أمرين: أن يكونوا غير متميزين عن أهل الكفر في الظاهر فهذا لا يمنع من قتالهم على كل حال، أن يكون المسلمون في صف العدو متميزين ظاهرا معلومين لجند الإسلام فهذه هي مسألة التترس. فالكل ينضوي تحت هذه القواعد والأصول لا يشد عنها أحد. كان الرجل يجلس ويقسم المسلمين ويؤصل هذه القواعد الحرية، فإذا بقيت له طائفة لم تدخل في استباحة دمائها يخترع لها أصلا وقاعد والعياذ بالله رب العالمين حتى يشملهم جميعا. وهو التأصيل نفسه الذي نحن بصدده، فالجميع دماؤهم حلال عند سيد فضل. قال: بهذا القدر يتبين مراد أبي مصعب السوري من قوله إن كتب سيد، يعني سيد فضل، سدت ثغرة تربوية في المعسكرات. يعني هذه الثغرة التي كانت موجودة من شك بعضهم في دم يريقه أو إقبال على تفجير أو نحو ذلك، كتب سيد فضل سدت كل ذلك في عقول الشباب حتى جعلت دماء الأمة ودماء المسلمين في عقولهم أحل من الماء البارد في اليوم القائظ. قال: ولو أنصف لقال إن الثغرة التي سدها سيد بكتبه هي جعل دماء الأمة عند الشباب أحل من الماء البارد في اليوم القائظ، أي شديد الحرارة، أي شديد الحر. إن هذه التقسيمات وهذه التفريعات كانت مثل البلسم على الشباب، فكل من يقتل لأداء المهمة العظمى وهي إقامة دولة الإسلام المزعومة إنما قتل كفارا أصليين أو كفارا مرتدين أو مجهولي حال، وأما الفئة المؤمنة الباقية فلا بأس بقتلها للضرورة ولغير ضرورة على رأي القوم فإلى الله المشتكى. إن أي باحث يقرأ في كتب هذا الخارجي الجلد يتبين له سر التفجيرات المدمرة في العالم الإسلامي، حيث يعتمد أو تعتمد على ركنين من أركان الخوارج وهما الديار دار حرب وردة فهي غير معصومة بالإسلام، ثانيا أن غالب سكانها إما مرتدون أو كفار أصليون أو مجهول حال يجوز قصدهم بالقتل لأن عصمة الإسلام لم تثبت لهم. هذه الأصول هي التي كانت تدرس للشباب في معسكرات التكفير والتفجير، وعاد شباب الإسلام من هناك وقد لبسوا الأحزمة الناسفة على عقولهم قبل أن يغطوا بها أجسادهم، وحملوا الأصول الخارجية في أذهانهم قبل أن يحملوا المتفجرات على أبدانهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم والمسلمين شر هذه الطائفة المارقة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.